إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. وبعد، فقد تقدم لنا شيء من أحكام الطواف، وذكرنا من ذلك ما يشرع في طواف القدوم من الرمل والاضطباع، وكذلك أيضا ذكرنا شيئا من أحكام استلام الحجر الأسود، وذكرنا أن لذلك أربع مراتب: المرتبة الأولى أن يستلمه وأن يقبله وأن يسجد عليه، المرتبة الثانية أن يستلمه بيده ويقبل يده، المرتبة الثالثة أن يستلمه بشيء ويقبل ذلك الشيء، المرتبة الرابعة أن يشير إليه. وأيضا ذكرنا ما يتعلق باستلام الركن اليماني، وكذلك أيضا ما يتعلق باستلام الركنين الآخرين الشاميين، وأنه لا يشرع استلامهما إلى آخره. ثم تطرقنا أيضا بما يتعلق بشروط الطواف، وذكرنا هل تشترط الطهارة من الحدث، وهل تشترط الطهارة من الخبث، وما يتعلق بستر العورة، وما يتعلق بإكمال سبعة الأشواط إلى آخره. هذه تقدم الكلام عليها مبينا. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم، قال رحمه الله تعالى: ويدعو في سائره بما أحب. تقدم أن ذكرنا أنه يقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأيضا ذكرنا ما يقوله عند استلام الحجر الأسود، هذا الذي ورد، ما عدا ذلك لم يرد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: يدعو في سائره بما أحب، بما أحب من خير الدنيا والآخرة. فيؤخذ من هذا أنه ليس لأشواط الطواف ذكر مخصوص، وأن ما يوجد في بعض الكتيبات دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني إلى آخره أن هذا بدعة، لأن العبادات مبناها على التوقيف والأصل فيها المنع. وإذا كان كذلك فإن تخصيص دعاء في عبادة ولم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه من البدع. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويصلي ثم يصلي خلف المقام، بعد أن ينتهي ثم يصلي ركعتين خلف المقام، بعد أن ينتهي من الطواف يشرع له أن يصلي هاتين الركعتين. وإذا انتهى من الطواف هل يشرع أن يشير إلى الحجر ويكبر، أو نقول بأن هذا غير مشروع؟ في هذا قولان لأهل العلم رحمهم الله، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يشرع استدلالا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كلما حاذ الحجر الأسود استلمه وكبر، فكذلك أيضا عند نهاية الشوط السابع يستلمه كما تقدم ويكبر. والرأي الثاني أنه لا يشرع، لأنه إذا أتم الأشواط السبعة فقد انتهت العبادة، وهذا الاستلام إنما يكون في جوف العبادة، والعبادة قد انتهت. ويدل لهذا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام في أيام التشريق كما سيأتينا إن شاء الله رمى الجمرة الصغرى ثم استقبل القبلة يدعو، ثم رمى الجمرة الوسطى ثم استقبل قبلة ورفع يديه يدعو، ثم رمى الجمرة الكبرى جمرة العقبة ولم يقف عندها ولم يدعو. واختلف أهل العلم رحمه الله في الحكمة في ذلك، وأقرب الأقوال في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو لأن العبادة قد انتهت، العبادة قد انتهت. وعلى هذا نقول إذا أتم الأشواط السبعة فإنه لا يشرع أن يكبر أو أن يستلم الحجر أو أن يشير إليه، وإنما يمضي خال ثم يصلي ركعتين. هاتان الركعتان ركعة الطواف تحتهما مسائل. المسألة الأولى حكم هاتين الركعتين، للعلماء في ذلك رأيان. الرأي الأول وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله كذلك أيضا الشافعي أن هاتين الركعتين سنتان، أما الرأي الأول أنهما سنتان وليستا واجبتين. والرأي الثاني مذهب أبي حنيفة ومالك أنهما واجبتان. الذين قالوا بأنهما سنة استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما هدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. قالوا هذا الواجب، الواجب 5 صلوات في اليوم والليلة، لا يجب غير هذه الصلوات 5، إنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. ومن قال بوجوبهما استدلوا بظاهر الأمر، وأن الله عز وجل قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قالوا هذا يقتضي وجود هاتين الركعتين. وأقرب الأقوال في ذلك أن هاتين الركعتين ليستا واجبتين وإنما هما سنة. وأما هذا الدليل الذي استدل به من قال بالوجوب وهو قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فإنه وجد الصارف لذلك، يعني الصارف لذلك وجد، وهو أن الإجماع منعقد على أن هاتين الركعتين تجزئان في كل مقام في كل مكان، مع أن الآية جاءت بالأمر في أي شيء، ها، خلف مقام إبراهيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الآية جاءت بالأمر بالصلاة خلف مقام إبراهيم، والإجماع أنه منعقد على أنه لا يجب أن تكون هاتان الركعتان خلف مقام إبراهيم، لو فعلهما في أي مكان فإن ذلك مجزم. فدل ذلك على أن هاتين الركعتين ليستا واجبتين، لأنه إذا كانت هاتان الركعتان أمر بهما خلف مقام إبراهيم ثم بذلك انعقد الإجماع على أنه يجزئ فعلهما ولو في غير هذا المكان، دل ذلك على عدم وجوبهما. وعلى هذا نقول الصحيح في ذلك أنه لا أن هاتين الركعتين لا تجب، لا تجبان وتجزئان في كل مكان. وعمر رضي الله تعالى عنهما صلاهما بذي طوى. المسألة الثانية نقول السنة أن تكون هاتان الركعتان خلف مقام إبراهيم، فإن لم يتيسر للإنسان ذلك فإنه يصليهما في أي مكان، وإن تيسر له أن يجعل المقام خلفه بينه وبين البيت هذا أحسن، يعني إذا لم يتمكن أن يجعلهما خلف مقام إبراهيم فإنه يجتهد أن تكون هاتان الركعتان يعني أن يكون المقام بينه وبين البيت أثناء تأديتهما. المسألة الثالثة هل تجزئ عنهما صلاة مكتوبة أو سنة راتبة؟ لو كان الوقت وقت سنة راتبة أو نقول بأن ذلك لا يجزئ؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم، والصواب في ذلك أن المكتوبة لا تجزئ عنهما، وأيضا لا تجزئ عنهما السنة الراتبة، لأن هاتين الركعتين صلاة مستقلة بنفسها مقصودة لذاتها، لا تقوم غيرها مقامها. المسألة الرابعة، ما يسن في هاتين الركعتين، نقول هاتان الركعتان يسن فيهما السنن. السنة الأولى التخفيف، أن يخفف هاتين الركعتين، والسنة الثانية أن يقرأ فيهما بسورة الإخلاص، قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، كما في حديث جابر الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه. والسنة الثالثة أن لا يطيل المقام بعدهما، بل يقوم مباشرة كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الخامسة، هل تشرع هاتان الركعتان في أوقات النهي أو لا؟ بمعنى لو أن الإنسان طاف بعد العصر أو طاف بعد الفجر، فهل إذا انتهى من طوافه يصلي هاتين الركعتين أو نقول بأنه لا يصليهما؟ نقول الصواب في ذلك ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله، وأن هاتين الركعتين تشرعان في أوقات النهي لأنهما من ذوات الأسباب. وذوات الأسباب تشرع في كل وقت، لأنها لو أخرت عن سببها لفاتت، إذ إنها شرعت لهذا السبب وهي دائرة معه. قال رحمه الله: ثم يصلي ركعتين خلف المقام، قال ثم يعود إلى الركن فيستلمه. إذا انتهى من صلاة هاتين الركعتين فإنه يشرع أن يعود إلى الركن ويستلمه، يعني يعود إلى الحجر الأسود ويستلم الحجر الأسود يمسحه قبل أن يشرع في السعي. وهذا الاستلام قال العلماء رحمهم الله يشرع بعد كل طواف يعقبه سعي، بعد كل طواف يعقبه سعي يشرع إذا طفت وصليت الركعتين أن ترجع إلى الحجر الأسود وأن تستلمه فقط ولا تقبله. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبله، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبله داخل الطواف، أما خارج الطواف هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قبله. فنقول إذا انتهيت من الطواف يتيسر الإنسان أن يذهب وأن يستلمه يمسحه، ثم بعد ذلك يخرج إلى المسعى. يعني قال المؤلف رحمه الله: ويستلمه ثم يخرج إلى الصفا من بابه. الصفا هي الحجارة الصلبة، والمراد به هنا المكان المعروف في طرف المسعى الجنوبي، طرف جبل أبي قبيس، يعني طرف جبل أبي قبيس، لأن المسعى بين جبلين، من جهة الصفا جبل أبي قبيس ومن جهة المروة جبل قعيقعان. فالصفا هي الحجارة الصلبة، والمراد به المكان المعروف في طرف المسعى الجنوبي طرف جبل أبي قبيس. قال المؤلف: من بابه فيرقى عليه، يرقى على الصفا. وهذا الرقي ليس واجبا لكنه مستحب، وإذا أقبل على الصفا قرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الآية، هذا لم يرد، وإنما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الجزء إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذا الجزء من هذه الآية في غير هذا الموضع. وبهذا نعرف أن ما يفعله بعض الناس إذا أتى المروة قرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم إذا رجع إلى الصفا قرأ هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، أن هذا ليس عليه دليل. النبي عليه الصلاة والسلام إنما قرأها مرة واحدة لما أقبل على الصفا، وهي قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويكبر الله ويهلله ويدعوه، يكبر الله ويهلله يعني يرفع يديه إذا صعد على الصفا، يستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول الله أكبر 3 مرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم بعد ذلك يقول ما ورد، والوارد كما في جابر يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ثم يقول هذا الذكر ثم يدعو ثم يقول هذا الذكر ثم ينزل، عيد يعني يرفع يديه مستقبل قبلة ويكبر 3 مرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول الوارد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ثم يقول هذا الذكر ثم يدعو ثم يقول هذا الذكر ثم ينزل، فيدعو مرتين ويقول هذا الذكر 3 مرات، يعني يقول هذا الذكر 3 مرات، يعني هذا هو السنة. وبهذا نعرف أن ما يفعل بعض الناس إذا أتوا على الصفا يشيرون بأيديهم أو كأنهم يكبرون الإحرام ونحو ذلك، أن هذا كله غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله غير وارد، أو أنهم إذا أتوا إلى المروة يرفعون أيديهم ويشيرون بأيديهم إلى آخره، هذا كله غير وارد. قال رحمه الله ويكبر الله ويهلله ويدعوه، ثم ينزل فيمشي في مواضع مشيه فيمشي في مواضع مشيه ويسعى في مواضع سعيه حتى يكمل 7 أشواط، يمشي في مواضع المشي ويسعى في مواضع السعي، فدل ذلك على أن المسعى يشرع فيه المشي ويشرع فيه السعي، فإذا أتى إلى العلم الأخضر وهو بطن الوادي فإنه يستحب أن يسعى سعيا شديدا اقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأصل مشروعية السعي كما في حديث البخاري الذي رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن إبراهيم لما ترك هاجر وابنها إسماعيل فعطشت وعطش الصبي فصعدت على الصفا، يعني فلم ترى أحدا، يعني صعدت على الصفا هل ترى أحدا فلم ترى أحدا، وهبطت في بطن الوادي، فكانت إذا هبطت في بطن الوادي لا ترى الصبي فتسعى سعيا شديدا حتى تصل إلى المروة لكي تنظر هل ترى أحدا أو لا ترى أحدا، فكانت تسعى إذا كانت في بطن الوادي لأن الطفل يغيب عنها، وبهذا حصلت مشروعية السعي. يقول المؤلف يسعى في موضع سعي حتى يكمل 7 أشواط يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيه، يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة. السعي يشترط لصحته شروط. أشار المؤلف رحمه الله إلى الشرط الأول في قوله فيمشي في مواضع مشيه، يعني الشرط الأول أن يمشي. وعلى هذا لو أنه ركب من غير عذر فإن سعيه غير صحيح، يعني لا بد أن يمشي ولا يركب إلا إذا كان لعذر، فإن هذا لا بأس به. فإن النبي عليه الصلاة والسلام سعى ماشيا فلما احتاج إلى أن يركب لكي يراه الناس ولكي يشرف عليهم ولكي يأخذ عنه نسكهم ركب عليه الصلاة والسلام. فنقول الأصل أنه يمشي إلا إذا احتاج إلى الركوب فإنه لا بأس أن يركب. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا مذهب مالك أنه لا بد أن يمشي إلا لعذر. وعلى هذا إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يمشي إما لكبر أو لمرض أو لغير ذلك فإنه لا بأس أن يركب. أما إذا كان قادرا على المشي فإنه لا يصح أن يركب. هذا المشهور مذهب أحمد رحمه الله مذهب مالك. والرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله تعالى، وهو أن السعي سنة، أن الركوع أن المشي سنة وليس واجبا، وأنه لا بأس أن يركب الإنسان. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ركب، النبي عليه الصلاة والسلام ركب. الأحوط في هذا أن يمشي الإنسان إلا لعذر، هذا الأحوط. أن الأحوط للإنسان أن يمشي إلا لعذر. ولنعلم أن السعي يخفف فيه ما لا يخفف في أي شيء في الطواف، يعني السعي يخفف فيه ما لا يخفف في الطواف. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فتفعل حتى السعي تسعى وهي حائض، فدل ذلك على أن السعي أمره أيسر من أي شيء من الطواف. ومع ذلك نقول الأحوط أن الإنسان يمشي إلا لعذر، فإن كان هناك عذر فلا بأس. قال حتى يكمل 7 أشواط، هذا الشرط الثاني. الشرط الثاني أنه لا بد أن يكمل 7 أشواط. وعلى هذا لو أنه لم يسعى إلا 6 أو 6.5 أو 7 إلا شيئا إلى آخره، لم يستوعب ما بين الصفا والمروة، فإن هذا غير صحيح، هذا سعيه غير صحيح لأنه لم يكمله. والنبي عليه الصلاة والسلام طاف 7 أشواط كاملة. قال يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية، يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة. هذا الشرط الثالث. الشرط الثالث أن يفتتح بالصفا وأن يختم بالمروة. وعلى هذا لو افتتح بالمروة فإن هذا الشوط غير معتبر، فلا بد أن يأتي بشوط آخر، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله. هذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمه الله. وفي رواية عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لو بدأ بالمروة فإنه لا شيء عليه، يعني كما لو ترك الترتيب بين أعضاء الوضوء. والصواب في هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله تعالى طيب الشرط الرابع، يعني الشرط الرابع الموالاة بين أشواط السعي، الموالاة بين أشواط السعي كالطواف. وقد سبق أن ذكرنا قاعدة وهي أن كل عبادة مركبة من أجزاء فإنه يشترط فيها شرطان: الشرط الأول الترتيب، والشرط الثاني الموالاة بين أجزائها، وإلا لم تكن كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن التوالي بين أشواط السعي ليس شرطا، لأن سودة بنت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما سعت بين الصفا والمروة في 3 أيام. سودة بنت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما سعت بين الصفا والمروة في 3 أيام. والأقرب في هذا ما ذكرناه هو الرأي الأول، فلا بد من التوالي، لأنه لو طاف شوطا في أول النهار وشوطا في منتصف النهار وشوطا في آخره وأربعة من الغد لم يكن هذا السعي الذي سعاه النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن هذه هي العبادة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وشرعها. الشرط الخامس أن يكون هذا السعي بعد طواف نسك ولو مسنونا، وهذا قول الأئمة الأربعة، وحكي الإجماع على ذلك أنه لا بد أن يكون السعي بعد طواف نسك. ومعنى قول نسك يعني طواف مشروع في حج أو عمرة، ولا يشترط أن يكون هذا الطواف واجبا حتى ولو كان مسنونا، مثل طواف القدوم للمفرد والقارن، فإن المفرد إذا طاف طواف القدوم، طواف القدوم هذا سنة، القارن إذا طاف طواف القدوم هذا الطواف سنة، إذا سعى بعد ذلك فإن سعيه صحيح. وعلى هذا لو قدم السعي على الطواف فإنه لا يصح إلا ما ورد استثناؤه، إلا ما ورد استثناؤه، كما يأتينا إن شاء الله أنه لا بأس أن يقدم السعي على الطواف يوم النحر، يوم النحر لا بأس أن يقدم السعي على الطواف. وورد عن عطاء رحمه الله وروى عن ابن أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يشترط ذلك، يعني حكي عن عطاء وداود أنه لا يشترط ذلك، يعني لا يشترط أن يكون السعي بعد طواف. وورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يسقط الترتيب بالجهل، يعني يسقط الترتيب بالجهل. والأقرب في ذلك أن يقال، يعني الأقرب في ذلك أن يقال أن الإنسان إذا قدم السعي على الطواف وكان جاهلا فإن أمكنه أن يتدارك فإنه يتدارك، كما لو ذهب الإنسان للعمرة، إنسان جاهل وذهب للعمرة وسعى قبل الطواف ويمكنه أن يتدارك الآن لأنه في مكة، نقول الآن يعيد السعي مرة أخرى. أما إذا كان الإنسان جاهلا ولا يمكنه أن يتدارك وذهب الوقت ومضى ورجع إلى آخره، فنقول بأن هذا يعفى عنه إن شاء الله. أيضا من شروط صحة السعي النية، من شروط صحة السعي النية، لأن الإنسان قد يسعى بين الصفا والمروة قاصدا العبادة، وقد يسعى بين الصفا والمروة إما لمرافقة شخص يسعى أو للبحث عن شخص ونحو ذلك، فلا بد من النية. وسبق لنا أن ذكرنا خلاف أهل العلم رحمه الله هل تكفي النية المطلقة أو لا بد من التعيين، وذكرنا الصواب في هذه المسألة أنه تكفي النية المطلقة. وأما بالنسبة للطهارة وستر العورة والولاة بين السعي والطواف فهذه كلها سنن، يعني يستحب للإنسان أن يسعى وهو متطهر، ولو أنه سعى وهو محدث فإن سعيه صحيح. كذلك أيضا كونه يتنزه من الخبث في بدنه وثيابه، وقلت أن هذا مستحب، ولو سعى وعلى ثيابه خبث نجاسة فنقول بأن سعيه صحيح. وكذلك أيضا ستر العورة نقول بأن هذا مستحب، ولو أنه سعى وفي إزاره ثقب يخرج منه شيء من عورته نقول بأن سعيه صحيح. قال: ثم يقص من شعره إن كان معتمرا وقد حل إلا المتمتع إذا كان معه هدي. يقول المؤلف رحمه الله: ثم يقص من شعره. السنة والأفضل هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والأفضل أن يحلق، ولهذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة، لكن في موضع واحد تكون أو يكون التقصير هو الأفضل، أفضل من الحلق في موضع واحد، وهو المعتمر إذا كان متمتعا وقرب وقت الإحرام بالحج، فإنه لا يحلق وإنما يقصر ويترك الحلق لأي شيء للحج يوم النحر، يحلق يوم النحر. نقول أعيد الكلام، نقول السنة أن يحلق الإنسان وهذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين ثلاثا والمقصرين مرة واحدة. نستثني من هذا حالة واحدة فقط، وهي المعتمر إذا كان متمتعا وقرب وقت الحج فإن الأفضل أن يحلق، هذا الأفضل، الأفضل أن يحلق. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه: كل من ليس معه هدي من الصحابة أن يطوف بالبيت والصفا والمروة وأن يقصر وأن يحلل، فأمرهم بالطواف بالبيت وبالصفا والمروة وبالتقصير ثم بعد ذلك يحل، وهذا في الصحيحين. قال المؤلف: وقد حل إلا المتمتع إذا كان معه هدي. المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن أفضل الأنساك ماذا؟ التمتع. قالوا حتى ولو ساق الهدي الأفضل التمتع، ولهذا قال لك المؤلف إلا المتمتع إذا كان معه هدي، فقالوا يمكن للإنسان أن يتمتع وهو معه هدي فيطوف ويسعى ولا يقصر، لأنه ما يمكن أن يحل وهو لم يذبح الهدي. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني قلدت هديي ونبذت رأسي فلا أحل حتى أنحر. فقالوا بأنه يكون متمتع يطوف ويسعى ولكن لا يقصر لكون الهدي معه، وهذا فيه نظر، والصحيح أن التمتع لا يمكن مع وجود الهدي، لأنه كيف يقال بأنه متمتع ومحل؟ ما يمكن أن يكون الإنسان متمتعا مع وجود الهدي، لأن التمتع لا بد أن يحل من العمرة ثم بعد ذلك يحرم بالحج، فالصحيح في ذلك أنه لا يتمتع مع وجود الهدي. قال: وقد حل إلا المتمتع إذا كان معه هدي، والقارن والمفرد لأنه لا يحل. عن ظاهر إذا كان إنسان قارنا أو مفردا فإنه إذا طاف القارن أو المفرد فالطواف هذا يسمى بطواف القدوم، والسعي هذا يجزيه عن سعي الحج. قال: والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمن في الطواف ولا السعي. نعم، المرأة كالرجل فيما تقدم من الأحكام، فيما تقدم من الأحكام ما يتعلق بالطواف، أحكام الطواف وأحكام السعي، إلا أن المؤلف رحمه الله استثنى من ذلك بأن المرأة ليس عليها رمل، المرأة لا ترمل، وكذلك أيضا لا تسعى سعيا شديدا بين العلمين، لأن أمر المرأة مبني على الستر والحجمة والصيانة، وهذا يخالف هذه الأشياء. فالمرأة لا ترمل في الطواف في طواف القدوم في الأشواط الثلاثة الأول، وكذلك أيضا لا تسعى سعيا شديدا بين العلمين إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الحج. قال: وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم مكة وخرج إلى عرفات. يبدأ الحج أو تبدأ أفعال الحج في اليوم الثامن، أفعال الحج تبدأ في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وأيام الحج اليوم الثامن، ويسمى بيوم التروية لأن الناس يتروون فيه من الماء، واليوم التاسع ويسمى بيوم عرفة لأن الناس يخرجون فيه إلى عرفات، واليوم العاشر ويسمى بيوم النحر لما فيه من نحر الهدايا إلى آخره، واليوم الحادي عشر ويسمى بيوم القرض لأن الناس يقرون فيه بمنى، واليوم الثاني عشر ويسمى بيوم النفر الأول لأن الناس لهم أن يتعجلوا في ذلك اليوم، واليوم الثالث عشر ويسمى بيوم النفر الثاني. هذه أيام الحج، أيام الحج ستة أيام تبدأ في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة ويسمى بيوم التروية. فيقول المؤلف رحمه الله: وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا، يعني كالمتمتعين الذين حلوا من عمرتهم، فإنه يشرع لهم أن يحرموا بالحج في اليوم الثامن. قال: أحرم من مكة. ولم يذكر المؤلف رحمه الله متى يحرم، المؤلف رحمه الله لم يذكر متى يحرم، هل يحرم قبل الزوال أو يحرم على الزوال. يقول: ظاهر السنة أنه يحرم قبل الزوال، وظاهر السنة أنه يحرم قبل الزوال، لأن الصحابة الذين تمتعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالإحرام في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم من مكة إلى منى، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ظهر يوم الثامن بمنى، صلى ظهر اليوم الثامن صلى بمنى، فدل ذلك على أن إحرامهم كان قبل الزوال، لأن إحرامهم كان قبل الخروج من مكة، هم أحرموا من أماكنهم، أحرموا من الأبطح، أحرموا من الأبطح، فدل ذلك على أنهم أحرموا قبل الزوال لأنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى منى قبل الزوال، قبل الزوال، وصلى الظهر في منى، فهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمين، فدل ذلك على أن إحرامهم كان قبل الزوال. وقال المؤلف رحمه الله من مكة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة الذين تمتعوا أن يحرموا من البطحاء، يعني من مكان إقامتهم، يعني من مكان إقامتهم. قال: فيجزئ من مكة. المؤلف رحمه الله أحرم من مكة يجزئ من مكة، وكذلك أيضا يجزئ من بقية الحرم ومن خارج الحرم إلى آخره. قال: وخرج إلى عرفات، يعني خرج إلى عرفات. السنة أن يخرج في اليوم الثامن إلى منى، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر الطويل، والسنة أن يخرج إلى منى في اليوم الثامن يصلي بها الظهر العصر المغرب والعشاء، ويبيت ليلة التاسع بمنى ويصلي الفجر، فإذا صلى الفجر بمنى فإنه يذهب في اليوم التاسع إلى عرفات، ويذهب في اليوم التاسع إلى عرفات بعد طلوع الشمس. هذا هو السنة. تقول السنة أن يصلي هذه الأوقات الظهر العصر المغرب والعشاء، ويبيته التاسع ويصلي الفجر وينتظر حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فإنه يسير من منى إلى عرفات. وسبقا بينا أن الخروج إلى منى في اليوم الثامن وفعل هذه الصلوات والمبيت بمنى ليلة التاسع أن هذا من سنن الحج وليس واجبا، بدليل حديث عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه، فإن عروة بن مضرس أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقد خرج من صلاة الفجر في مزدلفة، يعني خرج من صلاة الفجر في مزدلفة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر حاله، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، فقد تم حجه وقضى تفثه. قال: وخرج إلى عرفات. نقول السنة إذا طلعت الشمس في اليوم التاسع أن يسير إلى عرفات. قال: فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين ثم يروح إلى الموقف. إذا طلعت الشمس فإنه يسير إلى عرفات، والنبي عليه الصلاة والسلام سار إلى عرفات فوجد قبة قد ضربت له بنمرة، يعني خيمة صغيرة ضربت له بنمرة، فمكث النبي عليه الصلاة والسلام بهذه القبة حتى زالت الشمس، يعني حتى زالت الشمس. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يدخل لم يدخل عرفات إلا بعد الزوال وبعد الصلاتين. ونمر هذه ليست من عرفة، نمر هذه ليست من عرفة، قال العلماء إنها غرب وادي عرنة من جهة الحرم. إذا كان عرنة وادي عرنة ليس من عرفة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ارفع عن بطن عرنة، الوادي ليس من عرفات. فكذلك أيضا نمرة، نمرة هذه غرب الوادي من جهة الحرم، نمرة هذه غرب الوادي من جهة الحرم وادي عرنة، فنمرة هذه ليست من عرفات خلافا لما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، ووادي عرنة هذا ليس من عرفات. النبي عليه الصلاة والسلام لم يدخل عرفات إلا بعد الزوال والصلاتين. لما زالت الشمس دخل النبي عليه الصلاة والسلام وادي عرنة فصلى الظهر والعصر كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، يجمع بينهما بأذان وإقامتين، ثم بعد ذلك دخل الموقف عليه الصلاة والسلام. واختلف أهل العلم رحمه الله متى يبدأ وقت الوقوف بعرفة، يعني وقت الوقوف بعرفة متى يبدأ. المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من بعد طلوع الفجر، من بعد طلوع الفجر. وعلى هذا لو أن الإنسان وقف بعرفة بعد طلوع الفجر ولو لحظة واحدة فإن وقوفه صحيح وتم حج، يعني أتى بركن الحج الأعظم حتى لو خرج ولم يرجع. واستدلوا على ذلك بحيث عروة بن مضرس، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقالوا بأن قوله أو نهارا هذا يشمل النهار من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، الرأي الثاني ما عليه جمهور أهل العلم وهو رأي الحنفية والشافعية، قالوا بأن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من بعد الزوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقف إلا بعد الزوال. والرأي الثالث رأي من مالك رحمه الله، مالك يقول بأن وقت الوقوف الركن بعد غروب الشمس، يعني لا بد أن يقف لحظة بعد غروب الشمس. على رأي مالك لو وقف بعد الزوال وجلس وخرج قبل غروب الشمس ولم يرجع فاته الحج، لم يأتي بركن الحج. يقول ركن الحج هو أن تقف بعد غروب الشمس بلحظة واحدة، يعني بلحظة واحدة. والصحيح في ذلك يعني الصحيح يعني الإمام مالك رحمه الله تمسك بحديث، والمالكية تمسكون بحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك، عن قول النبي عليه الصلاة والسلام من جاء ليلة جمع قبل الطلوع فقد أدرك. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه جمع أهل العلم منهم ابن خزيمة والحبان والحاكم والدارقطني وغيره. فقالوا علق النبي صلى الله عليه وسلم الإدراك على إدراك ماذا؟ ليلة جمع. لكن هذا الحديث نقول الجواب عنه سهل، نقول هذا الحديث يدل على أن من جاء في الليل أدرك الحج، ومن وقف في النهار أيضا أدرك الحج. فالصحيح في ذلك أن وقت الوقوف يبدأ بعد الزوال إلى طلوع الفجر الثاني من اليوم العاشر، يقول يبدأ من بعد الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من اليوم العاشر. والإجماع منعقد على أن وقت الوقوف بعرفة يستمر إلى طلوع الفجر الثاني من يوم من اليوم العاشر يوم النحر. وعلى هذا لو جاء في الليل فقط هل يدرك الحج ولا يدرك الحج؟ يقول يدرك الحج. قال المؤلف رحمه الله ثم يروح إلى الموقف، وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة. قول كلها عرفات كلها موقف إلا بطن عرنة، هذا نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلها كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة، كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة. هذا حديث جبير بن مطعم أخرجه ابن ماجه وغيره، يعني أخرجه ابن ماجه وغيره كالطحاوي وابن حزم وخزيمة، وإسناده حسن، يعني إسناد هذا الحديث حسن، فدل ذلك أن بطن عرنة ليس من الموقف. وقال ثم يروح إلى الموقف، يعني يستحب للإنسان أن يقف في ذيل الجبل عند الصخرات. النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات في ذيل الجبل واستقبل قبلة وجعل حبل المشاة بين يديه. أما صعود الجبل فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صعد الجبل ولا تقصد صعوده، بل النبي عليه الصلاة والسلام يقول وقفتها هنا وعرفات كلها موقف. المؤلف رحمه الله يقول يستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه على الجبل قريبا من الصخرات. نقول النبي عليه الصلاة والسلام وقف في ذيل الجبل عند الصخرات، وقف في ذيل الجبل عند الصخرات واستقبل قبلة وجعل حبل المشاة بين يديه كما ورد ذلك في حديث جابر. أما صعود الجبل فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصعود الجبل هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا تقصد الصعود إلى آخره هذا غير وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالصحيح أن الإنسان يقف في أي مكان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال وقفتها هنا وعرفات كلها موقف. قال ويجعل حبل المشاة، معنى حبل المشاة أي طريقهم الذي يسلكونه، قوله حبل المشاة أي طريقهم الذي يسلكونه. ويجعل حبل المشاة بين يديه ويستقبل قبلة راكبا ويكون راكبا. وهذا دليله حيث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل قبلة. وهذا رجه مسلم في صحيحه.